قال: وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله كتابا شافيا في ذلك، مقتديا بمن تقدمه في ذلك كما اقتدى به كثير ممن بعده رحمه الله. والمؤلفات في دلائل النبوة كثيرة، كتب كثيرة متقدمة ومتأخرة، ككتاب دلائل النبوة لأبي نعيم، ودلائل النبوة لقوام السنة التيمي، ودلائل النبوة لأبي بكر الفريابي، ودلائل النبوة للبيهقي أشار إليه المؤلف هنا، وغيرها كثير. ثم قال رحمه الله: فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى في السخلة التي كانت مع ابن مسعود في الرعي، وسمى الله وحلبها فدرت عليه فشرب وسقى أبا بكر. والحديث موجود في المسند ومعجم الطبراني الكبير بإسناد حسنه بعض أهل العلم، وذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه في مكة كان يرعى غنما له، أو لعقبة بن أبي معيط، كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، ومر النبي صلى الله عليه وسلم به ومعه أبو بكر، فقال: عندك حليب؟ قال: عندي حليب ولكنني مؤتمن على هذه الأغنام. فدعا عليه الصلاة والسلام سخلة لم ينزو عليها الفحل، يعني ليس فيها حليب ولا يمكن أن يطلب منها من مثل هذه السخلة حليب، ليست مما إذا رجعت إلى صاحبها حلبها. فاستأذن عليه الصلاة والسلام ابن مسعود أن يحلب هذه السخلة التي ليس فيها حليب أصلا، فأذن له رضي الله عنه وهو يعلم أنه ليس بها حليب، فدعا عليه الصلاة والسلام وحلبها وشرب منها أبو بكر رضي الله عنه. هذه من معجزاته ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل في شاة أم معبد، أم معبد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، والحديث إسناده حسن، جاء في معجم الطبراني والمستدرك وحسنه بعض أهل العلم. وأيضا كانت الغنم ليست موجودة عندها في الخيمة، ذهب بها أبو معبد يرعاها، وكان في الخيمة عندهم ماعز هزيلة جدا وانقطعت وليس فيها حليب، يعني بقيت ترعيها ولم تذهب هذه الماعز أو هذه العنز مع الأغنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن أم معبد أن يحلبها فأذنت له، فدعا ومسح ضرعها ودعا بالبركة فحلب وشرب وملأ الأوعية ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للطفيل ابن عمرو الدوسي، وهذه مرت معنا قصة الطفيل، وفي سند هذه القصة يعني كلام لأهل العلم ونظر. قال: وكذلك حصل لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر الأنصاريين وقد خرجا من عنده في ليلة ظلماء، كان عند النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس، ولما خرج منه في ليلة مظلمة أضاء لهم الطريق، فكانوا يمشون في طريق مضيء، فلما افترق كل افترق أو ذهب إلى بيته أيضا افترق الضياء معهما إلى أن وصل كل منهما إلى بيته. وهذا سنده صحيح، فهو في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. أيضا كذلك من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ما ذكره الحافظ ابن كثير، قال: ودعا الله على السبعة الذين سخروا منه يصلي فقتلوا ببدر وهذا الحديث جاء في الصحيحين، وجاء في الحديث ذكر السبعة وهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، ولم يحفظ السابع من هؤلاء. وجميع هؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم ودعا عليهم تساقطت رؤوسهم في غزوة بدر، وهي الغزوة العظيمة التي تساقطت فيها عدد من رؤوس كبار المشركين وأعيانهم. أيضا كذلك قال ودعا على ابن أبي لهب، فسلط الله عليه السبع بالشام وفق دعائه صلى الله عليه وسلم. وابن أبي لهب هو عتبة ابن أبي لهب، وكانت تحته أم كلثوم، كانت زوجته أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخرج عتبة في تجارة إلى الشام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني طلقت ابنتك ولم أرض دينك ولم أقبله، أو كلاما هذا معناه، ثم أمسك بقميص النبي صلى الله عليه وسلم وقطعه وخرج في تجارته إلى الشام. فلما فعل ذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم سلط عليه كلبا أو سبعا. وسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولما وصل إلى الشام وصلوا إلى منطقة احتاجوا إلى المبيت فيها، ورأوا فيها أسد في المنطقة، فدخله خوف أن تكون هذه الدعوة أصابته، ولما أرادوا المبيت تلك الليلة كان خائفا، وفي ذهنه وفي باله تلك الدعوة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كانوا جماعة، فلما باتوا من شدة خوفه توسطهم ونام في وسطهم، فجاء هذا الأسد هذا السبع بعدما ناموا جميعا وتخطاهم جميعا إلى أن وصل إلى عتبة هذا وقضم رأسه ومات في مكانه استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة أيضا رواها الطبراني في معجمه الكبير وحسنها بعض أهل العلم بما لها من طرق. أيضا من ذلك أنه دعا على سراقة ابن مالك، وسراقة قصته مضت في بعض الفصول التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله، أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قريش لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا 100 ناقة، فسراقة طمع في ذلك فانطلق في إثر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ساخت يدا فرسه في الأرض يعني غاصت، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ولا يتعرض له إطلاقا بأي أذى، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقت يد الفرس. والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه. أيضا كذلك من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن كثير ورمى كفار قريش في بدر بقبضة من حصباء، فأصاب كل منهم شيء منها، وهزمهم الله، وكذلك فعل يوم حنين سواء مثل ذلك، يعني أي أنه رمى الحصباء في غزوة بدر وفي غزوة حنين، هنا وهنا أخذ الحصباء ورماها فأصابت جميع المشركين. ورمي الحصباء الذي في غزوة بدر رواه الطبراني والبيهقي في الدلائل من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بسند حسن. وحكيم بن حزام في غزوة بدر كان في صف المشركين، وعرفنا أنه أسلم يوم الفتح، وكان يوم أسلم عمره 60 سنة، وأمده الله عز وجل بعدها 60 سنة، فعاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. فيوم بدر، يوم بدر كان في صف المشركين، ويكون ممن أصابه هذا الحصى الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يروي شيئا عاينه. وكان لما من الله عز وجل عليه بالإسلام، إذا حلف بالله يذكر نعمة الله عز وجل عليه بالنجاة يوم بدر، فيقول في يمينه: والذي نجاني يوم بدر، والذي نجاني يوم بدر، نجاه الله عز وجل يوم بدر وأسلم بعد ذلك، قد أسلم يوم الفتح. ورمي الحصباء الذي في يوم حنين هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث العباس وحديث سلم بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن جذلا أو جذلا من حطب. والجذل أو الجذل أصل الحطب المعروف. فصار، قال فصار في يده سيفا ماضيا، يعني بقي معه يقاتل به في جميع الغزوات إلى أن استشهد رضي الله عنه في حروب الردة. وهذا الخبر رواه ابن إسحاق بدون إسناد، ورواه البيهقي بإسناد مرسل ضعيف. أيضا كذلك مما ذكره الحافظ ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمه العباس وهو أسير بما دفن هو وأم الفضل من المال تحت عتبة بابهم، فأقر له بذلك. لما أراد العباس أن يخرج في غزوة بدر جمع مالا له ودفنه تحت عتبة الباب، وزوجته حاضرة أم الفضل، وأوصاها بهذا المال أين تضعه، ولم يكن يطلع على هذا أحد إلا هو وزوجته. فلما كان من ضمن أسارى بدر وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي نفسه بالمال، قال: ليس لي مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والمال الذي دفنته أمام زوجتك عند عتبة الباب. فهذا الإخبار أيضا هو من أعلام النبوة. فقال: هذا أمر لم يطلع عليه إلا أنا وأم الفضل، لكن الله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا الخبر رواه الإمام أحمد في المسند والبيهقي في الدلائل، وهو حسن بشواهده. ثم قال رحمه الله: وأخبر عمير بن وهب بما جاء له من قتله معتذرا بأنه جاء في فداء أسارى بدر، فاعترف له بذلك وأسلم من وقته رضي الله عنه. وقصته هذه سبق أن ذكرت في نهاية الكلام على فتح مكة عند قول المؤلف رحمه الله: وكذا صفوان بن أمية كان قد فر إلى اليمن، فتبعه صاحبه في الجاهلية عمير بن وهب بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده. وذكرت هناك أيضا قصة عمير بن وهب، أنه كان قد اتفق هو صفوان بن أمية أن يقوم عمير بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلل ويبين أن العلة من مجيئه إلى المدينة أنه يطالب بفدية أو نحو ذلك. وتكفل له صفوان بأولاده وأهله مثل ما يتكفل بأولاده وأهله. وجاء عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمل السيف، ولما رآه عمر رضي الله عنه طلب من الصحابة أن يكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عليه. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لما جئت؟ ما الذي جاء بك؟ فتعلل بأنه جاء للأسارة والفدية ونحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لم تأتي لشيء آخر؟ قال: لا. قال: وما هذا السيف؟ فتعلل أيضا بكلام آخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد أيها الإخوة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: جئت على شيء اتفقت عليه أنت وصفوان بن أمية. فأخبره بالذي دار بينه وبين صفوان، فأقر وأسلم من لحظته، ورجع إلى مكة يعلن إسلامه ويدعو إلى الإسلام، وقامت بينه وبين صفوان وغير المشركين عداوات وخصومات على إثر إسلامه رضي الله عنه. وهذا خبر رواه ابن إسحاق ومن طريقه ابن عيين في الدلائل، وهو حسن أيضا بطرقه وشواهده. ولعلنا نختم في هذا المجلس بما ذكره أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله: ورد يوم أحد عين قتادة بن نعمان رضي الله عنه بعد أن سالت على خده. هذه في معركة أحد، لما أصيب قتادة رضي الله عنه فخرجت عينه من مكانها حتى تدلت على خده، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانها، فصارت أحسن عينيه ولم تكن تعرف من الأخرى، يعني أعيدت إلى مكانها تماما بحيث لا يلاحظ أنها كانت قد خرجت من موضعها. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر الحافظ الكثير، وسيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.